هذه الثاني عن إبراهيم يعني ابن الأشتر أن أبا ذر حضره الموت وهو بالولد فبكت امرأته وقال ما يبكيك؟ فقال أبكي فإنه لا يد لي بنفسي وليس عندي ثوب يسع ليس عندي يسع لك يعني كان بخطأ بصحيح وليس عندي ثوب يسعك كفنا قال لا تبكي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهنا سقط استدركته وهو بعد قوله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وأنا عنده في نهر هذه الزيادة يقول رسول عليه السلام في مجلس في نفر من الصحابة وفيهم أبو ذر ليموتن رجلا منكم ليموتن رجل منكم بثلاث من الأرض يشهده عصابة من المؤمنين قال وكل من كان معي في ذلك المجلس مات في جماعة وفرقة فلم يبق منهم غيري وقد أصبحت بثلاث أموت واقب الطريق فإنك سوف ترين ما أقول فإني والله ما كذبت ولا كذبت قالت وأن ذلك وقد انقطع الحاج قال راقب الطريق قال فبينما هي كذلك إذا هي بالقوم تكف بهم رواحلهم فإنه بالرقم فأقبلوا قوم حتى وقفوا عليها فقالوا ما لك فقالت امرأة من المسلمين تكفلوه وتؤجر فيه قالوا ومن هو؟ قالت ابو ذر وتدعوا لآبائهم وأمهاتهم ووضعوا أصياطهم في نحورها يبتدرونه فقال فقالت وهو خطا صياطهم ووضعوا صياطهم في نحورها يبتدرونه فقال ابشروا فانكم النفر الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم ما قال ثم قد زيادة من قصير ثم قد أصبحت اليوم حيث ترون ولو أن لي ثوبا من ثيابي أنا شارب ولو أن لي ثوبا من ثيابي يسع كفني لن أكفن إلا فيه فأنشدكم الله بالله لا يكفنني رجل منكم كان عريفا أو أميرا أو بريدا وكل القوم قد نال من ذلك شيئا إلا أتى من الأنصار وكان مع القوم قال أنا صاحبه ثوبان في عيبتي من غزل أمي وأحد ثوبي هذين اللذين علي قال أنت صاحب رواه أحمد واللفظ له ورجاله رجال الصحيح والبزار بنحوه باختصار العيبة بفتح العين المهملة وإسكان المثنات تحت بعدها موحدة هي ما يجعل المسافر فيها ثيابه يعني يشحن في السفر نعود إلى أول الحديث لشرح بعض ما قدمه على بعض الناس يقول إبراهيم بن أشتل

على مراتب الطريق يكون قول الرجل المؤمن المعتقد بأن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سيتحقق ولا بد. قال فبينما هي كذلك يعني تراقب الطريق تنفيذا لأمر الله بها إذا هي بالقوم تخط بهم رواحلهم القدر بنوع من السيل. وهنا في خلاف بين تخط وبين جد من إسراء السيل في بعض النسخ هذه رواية أحمد. بينما هي كذلك إذا هي بالقوم تخط بهم رواحلهم كأنهم الرخم. أنا هذا التشكيك الواقع ما فهمته. إذا كان بعض الإخوان الحاضرين في عندهم سابقة معرفة بهذا التشبيه كانوا يفيدون إياه. يعني التشبيه كالرقم كأنه من رقم. لا لا صورة لكن هو التشبيه. فأقبل القوم حتى وقفوا عليها فقالوا ما لك؟ فقالت المؤمن المسلمين يكفنوه وتؤذنوا فيه. يعني هنا رجل حضره الموت فلعلكم تكسبون اجره وتكفنونه. قالوا من هو؟ قالت ابي ذر. ولشهره ابي ذر اول ما سمعوا اسمه اداوه لابائه وامهاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.